القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. من أسطع الصفحات في سيرة أم الدنيا تلك الصفحة التي تسجل علاقة الشاعر أحمد رامي بسيدة الغناء أم كلثوم. إنها صفحة مليئة بالغناء والشعر والتذوق والإعجاب والعشق النبيل. فكيف كانت هذه العلاقة، وكيف أثرت في وجدان المصريين؟ تعالوا لنعرف الحكاية. يحكي رامي عن بداية علاقته بأم كلثوم فيقول: كنت لا أزال في بعثتي الدراسية في باريس عندما تلقيت رسالة من أحد الأصدقاء يقول لي فيها إنه ظهرت مطربة جديدة لها صوت عظيم تغني في القاهرة، ومن بين ما تغنيه قصيدة من أشعاري. وأعترف أنني تعجبت كثيرا وتساءلت كيف وصلت قصيدتي إلى هذه المطربة الناشئة. وأنهيت بعثتي في باريس وعدت إلى القاهرة عام 23، وفي اليوم الأول لوصولي التقيت بصديقي الذي كان قد بعث لي برسالته، وسألته عن هذه المطربة فأخبرني أنها تغني كل ليلة خميس بحديقة الأزبكية، وتمنيت أن يقترب موعد غنائها. وفي الموعد المحدد ذهبت مع صديقي وظهرت أم كلثوم على المسرح، فتاة صغيرة ترتدي العقال فوق رأسها، ومن خلفها جلس أفراد أسرتها من الموسيقيين. ونظرت مدققا لهذه الفتاة، الذكاء الشديد يشع من عينيها، حركاتها كلها ثقة. وأفقت من تأملاتي عندما همس صديقي في أذني قائلا: لماذا لا تتقدم من أم كلثوم وتطلب منها أن تغني لك قصيدتك؟ وبعد تردد تقدمت من أم كلثوم وقلت لها: مساء الخير. قالت في هدوء: مساء النور. وعدت أقول لها: أنا غريب عن مصر منذ سنوات وأشتاق لسماع قصيدتي. وفي الحال أدركت أم كلثوم من أكون، فقالت فورا: أهلا سرامي. وعدت إلى مقعدي من جديد، وغنت أم كلثوم قصيدتي. الصب تفضحه عيونه وتنم عن وجد شؤونه. وتكرر لقائي بأم كلثوم، قدمت لها كل أشعاري. وخلال هذه الفترة كنت أتنقل وراء أم كلثوم لأستمع إليها في كل مكان تذهب إليه لتغني فيه، دون أن أدري أن القدر قد رسم لي حكاية طويلة معها، إنها حكاية عمري كله. الصب تصبحه عيونا الصب تصبحه عيونا الصب تصبحه Thank you. مذكراته التي أعدها للنشر الكاتب الصحفي محمد تبارك يقول رامي وكأنه يجيب عن أسئلة الكثيرين: وأعترف أنه رغم عشقي وحبي لأم كلثوم إلى حد التقديس، فإنني لم أفكر في الزواج منها لأكثر من سبب. كانت أعبائي المالية لا تسمح لي بمجرد التفكير في الزواج، لا من أم كلثوم أو من غيرها. فوالدي توفي وتركنا 7 أخوة، وكنت أكبرهم سنا، فكيف أتزوج في الوقت الذي كنت فيه مطالبا برعايتهم؟ أما السبب الآخر فكان هو حقيقة مشاعري نحو أم كلثوم. كنت أدرك تماما أنني إذا تزوجتها فقدت هذا النبع وهذه الأحاسيس التي ألهمتني كلما كتبت لها من أشعار. كنت سأكسب أم كلثوم كزوجة وأخسر نفسي كشاعر، قانعا بأن كل ما كتبته في الحب والغزل والشعر الوطني والاجتماعي كان من وحي العظيمة أم كلثوم. مزيد أكثر عن علاقة رامي بأم كلثوم مع الناقد الفني البحاثة الدكتور نبيل حنفي محمود. لم ترتبط أم كلثوم في مشوارها الطويل مع الغناء بشعر غنائي فنيا وإنسانيا قدر ما ارتبطت بالشاعر الكبير أحمد رامي، فقد بدأت تلك العلاقة عقب عودة رامي من باريس في عام 1924 وبعد انتهاء بعثته لدراسة اللغة الفارسية، حيث استمع إليها في إحدى حفلاتها وهي تتغنى بقصيدته الصب تفضحه عيونه، فأعجب بصوتها وسعى لمقابلتها. ومنذ لقاءاتهما الأولى أقنعت أم كلثوم أحمد رامي بالتحول من نظم الشعر إلى صياغة الزجل ليبدأ معا مرحلة التجديد في الأغنية، تلك المرحلة التي اشترك مع أم كلثوم وأحمد رامي فيها الملحن الهاوي وطبيب الأسنان الطنطاوي الدكتور أحمد صبري النجريدي. فكان أول لقاء بين الثلاثة في عام 1924 هو مولولوك خايف يكون حبك الذي نظمه رامي وصاغ له النجريدي لحنا من مقام حجاز كار، وفيما يعد دليلا على المكانة التي تحققت لرامي في غنائيات أم كلثوم. وخلال السنوات الأولى التي تلت لقائهما الأول، وهو ما نوهت عنه الدكتورة نعمات أحمد فؤاد في كتابها أم كلثوم عصر من الفن، فإن عدد ما قدمت أم كلثوم من أغنيات في عام 1926 قد بلغ 12 أغنية توزعت من حيث القوالب الموسيقية إلى 5 قصائد ومونولوجين و5 تقاطيق. كان نصيب رامي في تأليف ذلك العدد 9 أغنيات وبما يعادل 75% مما تغنت به أم كلثوم في عام 1926. طوت الأيام حديث المجالس عن قصة حب الشاعر للمطربة الكبيرة ومضى رامي يكتب لها أعزب الشعر وأرق ويستوحي من قصته معها كل سام من المشاعر، فأبدع لجمهورها أخلد الأغنيات. لقد ظل رامي مقيما على حب النادر المثال لأم كلثوم طوال أكثر قليلا من نصف قرن. يأتي الدليل على ذلك مما روته الدكتورة نعمات أحمد فؤاد في كتابها أم كلثوم عصر من الفن، من أن رامي ظل يرتدي طوال 40 سنة خاتما وحيدا في يده. كان الخاتم يحمل حرفين أوكي، وهما الحرفان الأوليان من اسم أم كلثوم. أحب رامي أم كلثوم حبا ملك عليه كل خلجات نفسه، وراح في شعره وأغانيه يذكر هذا الحب وهذا العشق بلا خجل أو مدراء، وكانت تعي ذلك تماما، ولم لا؟ فله فضل عليها على حسب قول أحد النقاد، إن رامي له فضل على أم كلثوم، فقد نفخ في صوتها من روحه وحلاوة شعره ما جعلها في مقدمة اللواتي تزعمن الغناء في أنحاء الشرق العربي كله. أما رامي فله رأي آخر يقول: هويتك لم أطلب مساجلة الهوى، فأسمى الهوى ما كان غير سجالي، صليني وإلا فهجريني، فإنني أحبك في هجر وطيب وصالي، جعلتك همي في الحياة وشاغلي، ويا شد ما ألقى ولست أبالي، بعثت فنون الشعر فيا فصغتها وغنيتها لحن الهوى فحلالي. وفي 3 فبراير عام 75 رحلت أم كلثوم، فراح رامي يبكيها أحر البكاء. ما جال في خاطري أني سأرثيها بعد الذي صغت من أشجى أغانيها، قد كنت أسمعها تشدو فتطربني، واليوم أسمعني أبكي وأبكيها. صحبتها من ضحى عمري وعشت لها أدوف شهد المعاني، ثم أهديها سلافة من جنى فكري وعاطفتي تزيرها حول أرواح تناجيها، نحنا يدب إلى الأسماع يبهرها بما حوى من جمال في تغنيها، ومنطقا ساحرا تسري هواتفه إلى قلوب محبيها فتسبيها، وبي من الشج من تغريد ملهمتي ما قد نشيت به الدنيا وما فيها وما ظننت، وأحلامي تسامرني أني سأسهر في ذكرى لياليها. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى اللقاء. وغدا نلتقي. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحية عزة سعد الدين.